بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. هذه الترجمة سبق أن البخاري رحمه الله تعالى عقدها لبيان هذه المسألة، وأنه لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع أخيه، لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صومه، ولا يصوم على صومه، للحديث الذي ذكره. وقد سبق لنا معنى لا يبيع على بيع أخيه، يعني إذا شخص باع على شخص سيارة، أتى شخص آخر وقال: افسخ البيع، اتركه، أنا أبيعك أرخص منه، هذا بيع على بيع، لا يجوز. وأيضا لا يجوز أن يشري على شرائه، إذا اشترى سيارة مثلا ب50,000 قال: أنا أشتريها منك ب60، هذا محرم أيضا، هذا محرم. وأيضا لا يصوم على صومه، لا يصوم على صومه، وهذا إذا كان قد تواطأ وركن إليه، يعني يريد أن يبيعه، فهنا لا يجوز أن يصوم، لا يجوز أن يصوم. أما إذا كان البيع في المزاد، أما إذا كان البيع في سوق المزاد، فإنه لا بأس أن يصوم على صوم أخيه. وقول المصنف: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، يعني حتى يأذن البائع أو يأذن المشتري الذي الحق له، لا يباع عليه ولا يسام على صومه. فإذا أذن لا بأس. أو ترك، يعني باعه سيارة ثم بعد ذلك فسخ البيع أو ألغى البيع، تركه، هنا لا بأس أن يبيع عليه. أو اشترى سيارة ثم بعد ذلك ترك الشراء، أقاله أو فسخ البيع، فهذا لا بأس أن يأتي شخص آخر ويشتريها منه بأغلى، لأنه هنا ترك، هنا الذي قبله ترك البيع أو ترك الشراء. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، لا يبيع بعضكم، وفي رواية: لا يبيع. فإذا كانت لا يبيع فإنه خبر، اللام تكون نافية. وإن كان لا يبع فإنه أمر نهي، فإنه نهي، وتكون لا ناهية. والفرق بين لا النافية ولا الناهية يا محمد، ما الفرق بين لا الناهية ولا النافية؟ ها جمال، النافية الناهية ولا النافية؟ نعم أبو أحمد، أنا أسأله ولا أسألك؟ الله بارك الله فيك. طيب يلا أبو أحمد، صحيح جمال، صحيح، يقول: لا التي تجزم الناهية، هذه التي تجزم، ولا النافية هذه لا تعمل. ولهذا يقول العلماء: لا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل، ولهذا تأتي لا النافية بعد الجزم أو تأتي بعد النصب ولا تؤثر، يبقى الفعل مجزوم أو منصوبا. قوله: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، ما المراد بأخيه؟ المسلم، المراد بأخيه المسلم. طيب هل يجوز أن يبيع على بيع الكافر؟ الجواب: لا يجوز أيضا، حتى الكافر لا يجوز أن يبيع على بيعه. أما في الحديث على بيع أخيه فهذا بناء على الغالب، فإن الغالب والأصل أن نشر بين المسلمين. لكن الكافر إذا كان معصوما كالمستأمن والمعاهد والذمي، هذا لا يجوز أن يبيع على بيعه، لا يجوز أن يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه، لأن هذا في اعتداء على حقه، والاعتداء على حق الغير محرم، الاعتداء على حق الغير محرم. فقول: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، يعني أيضا ولا يصوم على صومه ولا يشتري على شرائه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. والحاضر كل من كان في البلد، والباد كل من كان قادما للبلد، هذا المعنى، كل من كان قادما للبلد. لأن الحاضر سيشتريها بسعر يومها، سيشتريها مثلا بسعر يومها ويشتريها ويحرم أهل السوق من الشراء، يحرم غيره من الشراء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ومعنى قوله لا يبيع حاضر اللباد يعني لا يقول أعطني السلعة أبيعها لك، لا يقول أعطني السلعة أبيعها لك، هذا معنى لا يبيع حاضر اللباد. أو يقول أعطني السلعة أبيعها لك بعد أسبوع مثلا، أعطني السلعة أبيعها لك بعد أسبوع، فإنه سيؤخرها حتى يرتفع الثمن، حتى يرتفع الثمن، فلا يستفيد، لا يستفيد أهل السوق، لا يستفيد أهل السوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم لبعض، فلا يجوز أن يبيع الحاضر لباد، لا يجوز أن يبيع الحاضر لباد. ولهذا لما سئل ابن عباس قال لا يبيع حاضر لباد، لما سئل ما معنى لا يبيع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا، يعني الحاضر لا يكون دلال للبادي يتلقاه يقول أعطني السلعة أبيعها لك، أعطني السلعة أبيعها لك، هذا لا يجوز، بل يتركه حتى يأتي السوق، يتركه حتى يأتي السوق فيستفيد الناس كلهم، يستفيد الناس كلهم. هذا إذا الحاضر قال أعطني السلعة أبيعها لك. طيب إذا قال البادي للحاضر خذ هذه السلعة أبيعها لي، خذ هذه السلعة أبيعها لي، هنا اختلف العلماء رحمهم الله، منهم من قال يجوز لأن البادي هو الذي طلب منه، والذي طلب منه أن يبيع، ومنهم من منع ذلك، منهم من منع ذلك لأن العلة واحدة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش أصلا، النجش في اللغة هو مأخوذ من الإثارة، مأخوذ من الإثارة، وهي إثارة الصيد، إثارة الصيد. فالنجش هو أن يثير الصيد، أن يثير الصيد. أما في الاصطلاح هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. طيب هذا محرم طبعا، هذا محرم. طيب لماذا يزيد بالسلعة؟ إما لنفع المشتري، إما لنفع البائع، أو لضرر المشتري، إما لأجل أن ينفع البائع وإما لأجل أن يضر المشتري، المشتري. وعامة العلماء أن النجش محرم مطلقا، عامة العلماء أن النجش محرم مطلقا، يعني سواء زاد في أقل من سعرها أو أغلى من سعرها فالنجش حرام. يعني مثلا السلعة تساوي 20,000، 20,000، وهذا الناجش يزيد فيها بأقل من 20، يعني قال 10 قال 11، قال الناس 12 قال له 14، يعني ما وصلت قيمتها. فعامة العلماء أنه محرم حتى في هذه الحالة. والقول الثاني، القول الثاني أن المحرم هو ما زاد عن سعرها، المحرم هو ما زاد عن سعرها، أما ما عدا ذلك فهو جائز. يعني إذا كانت السلعة مثلا تساوي 20,000، تساوي 20,000، يقول لا بأس أن الناجش يزيد ما دام ما وصلت 20، المحرم أن يزيد فيها فوق سعرها، أن يزيد فيها فوق سعرها. لكن لا شك أن هذا القول مخالف للنص، مخالف للنص، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش فيحمل مطلقا. فالصحيح أن النجش محرم سواء الناجش زاد بأعلى من قيمتها أو بأقل من قيمتها، فإنه محرم، فإن النجش محرم. قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا سبق، هذا سبق، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وأيضا يقال ولا على شرائه، ولا على سومه كما مر. ولا يخطب على خطبة أخيه، أيضا لا يخطب على خطبة أخيه، لأن هذا فيه اعتداء على حق أخيه المسلم، فيه اعتداء على حق أخيه المسلم. إلا إذا أذن، إلا إذا أذن، أو علم أنهم ردوه، أو كان لا يعلم أنه قد خطب منهم. هذا سبق مر معنا في بعض المجالس أنه لا يجوز إلا بشروط، إلا بشروط، منها أن يكون الخاطب لا يعلم عن الخطب الأول. الشرط الثاني أن يعلم أنهم ردوه، رفضوه. الثالث أن يأذن له، أن يأذن له، وإلا فهو اعتداء على حق المسلم. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، والمراد بالأخت هنا الضرة، المراد بأختها الضرة فهي أختها، فهي أختها لأنها شريكة لها، وليست أختها من النسب، وليس أختها من النسب بل هي أختها لأنها شريكة لها، فهذا لا يجوز. فإذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها فإن هذا محرم، محرم. وهل هو من الشروط الفاسدة المفسدة للنكاح أو من الشروط الفاسدة غير المفسدة للنكاح؟ وأظنه مر معنا في الروض، وأنه من الشروط الفاسدة غير المفسدة، الفاسدة غير المفسدة. فإذا خطب رجل امرأة وعنده زوجة غيرها، خطب امرأة فاشترطت طلاق ضرتها، اشترطت أن يطلق الزوجة الأولى، فإن هذا الشرط محرم والنكاح صحيح، النكاح صحيح والشرط محرم. قال طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، تكفأ ما في إنائها، لأنها إذا سألت، إذا اشترطت طلاقها فإنها قد أحرمتها من النفقة، وأحرمتها من السكن، وأحرمتها من الاستفادة من هذا الزوج، فكأنها أكفأت شرابها الذي في الإناء، كأنها أكفأت شرابها وملأت إناءها هي، كأنها أكفأت شراب أختها وملأت إناءها هي، فإن هذا من الاعتداء، هذا من الاعتداء، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والشاهد من الحديث طبعا للترجمة هو لا يبيع الرجل على بيع أخيه. نعم نعم. لا، البيع غير السوم، البيع غير السوم. إيه لا بأس، إذا بأس، إذا كان السوق سوق المزاد هذا لا بأس، لا بأس أن يسوم على سوم يا أخي، هذا يقول 10 قال الثاني 11 هذا لا بأس. لكن إذا ركن إليه، إذا سام الناس ثم وصلت السلعة مثلا 13,000 مثلا، عرفت ولا لا؟ ثم ركن إليه، بدأ يتحدث معه، ركن إليه ليبيعه، أتى شخص آخر فقال 14، هذا لا يجوز السوم هنا عليه، لا يجوز، لأن هنا قد ركن إليه، ركن إلى بيعه. قال رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة. هذه الترجمة عقدها المصنف بعد الترجمة السابقة، الترجمة السابقة قال لا يسوم على سوم أخيه لأن المزايدة هي السوم، والترجمة هنا عقدها لجواز السوم على سوم أخيه، على السوم على سوم أخيه. فالمراد بالمزايدة هنا إذا كان المكان البيع فيه للمزايدة، البيع فيه للمزايدة، وما يسمى عندنا الآن بالمزاد العلني، يعني معلن أمام الناس كل يزيد، هذا لا بأس، هذا لا بأس، وقد نقل الاتفاق على جوازه، نقل ابن عبد البر الاتفاق على جوازه، على جواز المزايدة. وأيضا المصنف هنا عقد الترجمة باب المزايدة للرد على من قال لا يجوز البيع في المزايدة، لأنه ورد فيه حديث والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة وهذا ضعيف. فالصحيح أن المزايدة جائزة، صحيح أن المزايدة جائزة، سواء المزايدة في البيع أو في المغانم، سواء المزايدة في البيع أو في المغانم، كما ترجم المصنف هنا على بيع الغنيمة في المزاد، فهو عام سواء الغنيمة أو غيرها. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد، ببيع المغانم في من يزيد، والمغانم هي التي تؤخذ من الكفار عن طريق القتال، المغانم هي التي تؤخذ من الكفار عن طريق القتال، أما ما يؤخذ من الكفار بدون قتال فيسمى في، فإنه يسمى في، يؤخذ منهم بغير قتال، إما أن يهربوا ويتركوه وإما أن يصالحوا عليه، هذا يسمى في. وفرق بين الغنيمة والفي، الغنيمة تخمس 5 أخماس، الخمس الأول يخمس 5 أخماس ويبقى 4 أخماس الغانمين، أما الفيء فإنه لا يخمس، الفيء يصرف في المصالح العامة، يصرف في المدارس، المستشفيات، الطرقات إلى آخره، المصالح العامة. هنا المغانم توزع، فإذا أخذها أهلها باعوها في المزاد، باعوها في المزاد، أنت تشتري ما أخذت أنا من الغنيمة وفلان يشتري منك والآخر يشتري، ويتربحون يكسبون بها، لأن هذه من أحل الكسب. الغنائم يقول بعض العلماء هي أحل الكسب، لأن عن طريق القتال في سبيل الله، فيتبايعونها، يتبايعونها بالمزاد، وهذا جائز، هذا جائز. فنقول المزايدة جائزة سواء في الغنائم أو غيرها، سواء في الغنائم أو غيرها، مثل ما يسمى عندنا الآن بيع الحراج، بيع الحراج هذا المزايدة، هذا لا بأس به. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، أعتق غلاما له عن دبر، يعني علق عتقه بموته، يعني موت سيده. معنى عن دبر يعني دبر موت سيده، قال سيده إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، هذا علق عتقه عن دبر. وهذا التعليق لا يمنع البيع، لا يمنع بيعه لو احتاجه ونحوه. ولهذا قال أن رجل أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، احتاج يعني كان عليه دين، احتاج إلى مال ونحوه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، من يشتريه مني، من يشتريه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه، فدفعه إليه. فهذا باب المزاد، قال من يشتريه مني، هذا سيقول بكذا، قال الآخر بكذا، قال الآخر بكذا، فهذا دل على جواز المزايدة، دل على جواز البيع في المزايدة. ثم أيضا فيه حكم آخر وهو جواز بيع المدبر، جواز بيع المدبر، وأنه ليس كالوقف، جواز بيع المدبر. فإذا علق عتقه عن دبر فلا بأس أن يبيعه، لا بأس أن يبيعه. نعم نعم، لا، باعه ليقضي دينه، باعه ليقضي دينه، وبيع الشخص، بيع أملاك الشخص لقضاء دينه لا يحتاج وكالة، هذا من الحجر عليه، لا يحتاج وكالة، فإنه يباع ويقضي دينه ويمنع من التصرف، عليه ديون. أي نعم، قد يكون هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، ولهذا مر معنا أنه يجوز أن يؤخذ مال الشخص ها بغير رضاه، بغير رضاه، إذا كان مثل عليه ديون ويحجر عليه ونحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا باعه، النبي صلى الله عليه وسلم هنا باعه. نعم نعم، المدبر، ما هو المدبر؟ ها، العبد الذي علق عتقه ها على موت سيده، يعني علق عتقه دبر حياته، إذا قال السيد لعبده إذا مت فأنت حر، متى عتقه؟ ها، دبر حياة سيده، دبر الشيء آخره، إذن آخر حياته، إذا مات يعتق، واضح لنا؟ فهو لا يزال قن، لا يزال عبد، لأن العتق ما يحصل إلا إذا مات سيده، ما دام سيده حي فهو عبد، فله أن يبيعه، وله أن يعني يغير رأيه، كون علق عتقه عن دبر له أن يغير رأيه. نعم نعم نعم نعم، يحتاجه بعد، حتى لو محتاج، لأن الدبر خلاص ما حصل شيء الآن، ما حصل شيء الآن، له أن يرجع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النجش، باب النجش، ومن قال لا يجوز البيع، ومن قال لا يجوز البيع. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لمسألتين، المسألة الأولى حكم النجش، المسألة الأولى حكم النجش، المسألة الثانية هل البيع بالنجش صحيح أو غير صحيح، هل البيع بالنجش يكون باطل لا يصح، أو أنه صحيح وللمشتري الخيار، وللمشتري الخيار، واضح ولا لا؟ فالمسألة الأولى قال باب النجش، فالنجش محرم، وقد سبق النجش لغة واصطلاحا، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، من لا يريد شراءها. المسألة الثانية، هل البيع باطل أو ليس بباطل؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى. فالقول الأول أن البيع لا يصح، قول الأول أن البيع باطل لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنجش يكون في البيع، نجس هنا في البيع. والقول الثاني أن البيع صحيح ويتوقف على الخيار، خيار المشتري، المشتري له الخيار، المشتري له الخيار. وهل خيار المشتري أن يرد البيع أو بالخيار بين الرد وبين أخذ الأرش؟ أيضا هذه كسابقتها، فإذا كان بالخيار فله الخيار، إما أن يأخذ الأرش وإما أن يرد البيع. فإذا رفض البائع أن يرد، أن يدفع له الأرش، نقول للمشتري افسخ البيع، نقول للمشتري افسخ البيع. والبخاري هنا بالترجمة، البخاري هنا بالترجمة كأنه يرى أن البيع صحيح وأن المشتري له الخيار، وأن المشتري له الخيار، لأنه قال ومن قال لا يجوز ذلك البيع، ومن قال لا يجوز ذلك. والعالم والإمام إذا قال ومن قال لا يجوز ذلك، ومن قال، تفهم منه أنه مع هذا القول ولا ضده؟ لا ضده، فمنه ضده، لأنه يشير إلى من قال بعدم جوازه، من قال. فالبخاري يرى أن البيع صحيح وأن المشتري بالخيار، أن المشتري بخيار له أن يفسخ البيع. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا، شبهه بآكل الربا. ما وجهه؟ وجهه أن آكل الربا يأكله متعمدا بالمحرم، متعمدا أنه يرابي، والناجش أكله وهو متعمدا يعلم أنه آثم، يعلم أنه محرم، فشبهه بكون هذا يأكل الربا متعمدا يعلم التحريم، وهذا الناجش أيضا يعلم التحريم، يعلم التحريم. ولأن النجش زيادة، النجش زيادة والربا زيادة، الربا أيضا زيادة، فشبهه بالربا. وآكل ربا خائن، نعم الناجش خائن بلا شك، لأنه غر المشتري، لأنه غر المشتري. وهو خداع باطل لا يحل، وهو خداع باطل لا يحل، يعني النجش خداع، خداع وباطل لا يحل. هل المراد بالبطلان هنا بطلان العقد أو النجش محرم؟ أو النجش محرم. يقول وهو خداع باطل لا يحل. وجدتموه ما مراد عبد الله بن أبي أوفى؟ قالوا خداع باطل، هل يرى أن البيع باطل لا يصح، أو أن النجش باطل ولا يجوز؟ احتمل هذا. قوله خداع باطل هو من تفقه المصنف، نعم من تفقه المصنف، يعني ليس من كلام عبد الله بن أبي أوفى، ليس من كلام عبد الله بن أبي أوفى، يعني هو من كلام البخاري، هو من كلام البخاري. يقول هو خداع باطل هو من تفقه المصنف وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، وقد ذكر توجيه ما قاله المصنف قبل يعني قبل هذا الباب، قبل هذا الباب، وأنه شبهه بالربا لأنه متعمد التحريم، لأنه متعمدا في تحريمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. الخديعة في النار، فهل المراد الخديعة الفعل يكون في النار أو أن الفاعل يكون في النار؟ لا شك الفاعل يكون في النار، ما في إشكال، الفاعل يكون في النار، لكن عبر بفعله لأنه سبب لدخوله النار، عبر بفعله لأنه سبب لدخوله النار. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. والنهي هنا هل يعود إلى ذات المنهي عنه؟ إن قلنا يعود لذات المنهي عنه يكون البيع باطل لا يصح، وإن قلنا إن هذا لأمر خارج قلنا هو يأثم والبيع صحيح ويبقى المشتري بالخيار، ويبقى المشتري بالخيار. ثم إلى أن تنتج. تنتج هذه من الأفعال التي تقرأ كذا، من الأفعال التي ظاهرها مبني المجهول وهي مبني المعلوم. نعم، مثل قوله جل وعلا في سورة الواقعة: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هذا فعل مبني المعلوم هو المجهول، لكن هذه أفعال هكذا، أفعال بنيتها هكذا. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. بيع الغرر وحبل الحبلة، وهذه الترجمة، هذا الباب عقده المصنف لمسألتين. المسألة الأولى حكم بيع الغرر، حكم بيع الغرر، والمسألة الثانية حكم بيع حبل الحبلة. والحبل الحمل، الحبل الحمل، يعني حكم بيع حمل الحمل، حمل الحمل. وقوله بيع الغرر وحبل الحبلة، أليس حبل الحبلة من الغرر؟ بلى، من الغرر، لكنه من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. فالغرر عام، الغرر عام، وحبل الحبلة غرر خاص، حكم خاص في مسألة خاصة، فهو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. والغرر، الغرر لغة يطلق على معاني، الغرر في اللغة يطلق على معاني، منها النقص والخطر والجهل. النقص والخطر والجهل، هذا يسمى غرر، هذا يسمى غرر. أما الغرر اصطلاحا، الغرر اصطلاحا هو ما لا تعرف حقيقته ولا قدره. الغرر اصطلاحا هو الذي لا تعرف حقيقته ولا قدره، ولا قدره، فهذا غرر، فهذا غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والبخاري رحمه الله بوب بيع الغرر واستدل له ببيع حبل الحبلة، ولم يستدل بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فهو ليس على شرط البخاري، فهو ليس على شرط البخاري، ولهذا لم يذكره، لم يذكره. لكن البخاري رحمه الله تعالى إذا لم يكن الحديث على شرطه فإنه يستدل له بحديث أخرى تدل عليه، فهو عبر بالغرر لأن هذا الحديث، هذا ظهر حديث مسلم، واستدل له بما صح على شرطه، بما ثبت على شرطه، وهو النهي عن بيع حبل الحبلة، النهي عن بيع حبل الحبلة. واضح ولا لا؟ ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة يعني حمل الحمل. انتبهوا، يعني هذه الناقة حامل، هذه الناقة حامل، فيبيع ولد حملها، يعني إذا ولدت الناقة أنثى ثم كبرت هذه الأنثى ثم حملت ثم ولدت، هذا الذي يباع، وليس حمل الناقة نفسه، لأن حمل الناقة نفسه ورد النهي عن بيع الحمل، النهي عن بيع الحمل، فهو غرر، فهو غرر. لكن حبل الحبلة كان يتبايعه أهل الجاهلية، وتبايع أهل الجاهلية لحبل الحبلة ها من طريقين، من وجهين، أو قل من صفتين. الصفة الأولى أن يبيع حبل الحبلة نفسه، أن يبيع حبل الحبلة نفسه، يقول بعتك حمل الحمل بألف ريال مثلا، بعتك حمل الحمل بألف ريال، فينتظر حتى تلد الناقة ثم تحمل بنتها ثم تلد، وهذا الذي قيمتها ألف ريال. هذا الصفة الأولى، حبل الحبلة. الصفة الثانية عند أهل الجاهلية أن يعلق الأجل على حبل الحبلة، أن يعلق الأجل على حبل الحبلة، يعني يقول مثلا بعتك يا محمد هذه السيارة، بعتك هذه السيارة بخمسين ألف مؤجلة، متى تحل؟ تحل إذا ولدت، إذا ولد ولد الناقة، إذا ولد حمل الحمل حل الأجل، وهذا مجهول، وحمل الحمل قد لا يولد وقد تموت الناقة. إذن أهل الجاهلية يتبايعونه ها من طريقين: الطريق الأول أن يبيعوا حبل الحبلة نفسه، والطريق الثاني أن يشتروا بيعا آخر لكن يعلق أجله بحبل الحبلة. فنهاهم النبي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لأن هذا غرر. قال نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيع يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور. يبتاع يعني يشتري. يبتاع الجزور والمراد بالجزور الناقة. يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. فالحمل الأول مجهول والحمل الثاني مجهول. فيتبايعون الجزور يعني يشتري ناقة أو يشتري لحما ويعلق الأجل على أن على حمل الحمل والطريقة الأخرى أنه يبيع حمل الحمل نفسه وهذا بيع محرم ولا يجوز ولا يصح لأنه من بيوع الغرر ولما فيه من الجهالة طيب البخاري قال باب بيع الغرر. إذن بيع الغرر محرم واضح لا؟ لكن هناك مسألة تستثنى من بيع الغرر يجوز ولو كان فيها غرر لأن الغرر يسير ولا يمكن معرفته. الغرر يسير ولا يمكن معرفته فهذا يتسامح فيه. ها واضح ما واضح؟ مثل شخص اشترى بيت اشترى عمارة. العمارة فيها غرر. هو لا يعرف الحديد الذي داخل العمارة لا يعرف يعني البلوك الجدار في أشياء مخفية في البيت هذا غرر. لكن هذا الغرر يقول العلماء يتسامح فيه وأحيانا يشترى نبات يشترى شيء ما يؤكل منه داخل الأرض ولا يعلم فيشتريه ثم بعد ذلك يخرجه فهذا أيضا في غرر ما في غرر مجهول لكنه متسامح فيه فأهل الخبرة يعلمون أن هذا الآن جاهز الأكل ما عليه إلا أن يخرجه من الأرض ويأكله. فإذا اشتراه لا بأس أما ما عدا ما ذكره العلماء من مثل هذه الأمور التي فيها غرر لكن غرر يتسامح فيه ولا يمكن يعني لا يمكن منع الناس منه لأن فيه ضرر عليهم واعتدى الناس عليه وهذا مما جرى به العرف هذا يتسامح وإلا الأصل منع الغرر الغرر طيب قال رحمه الله تعالى باب بيع الملامسة وهذا من بيوع الغرر. بيع الملامسة ومن بيوع الغرر ومن بيوع الجهالة أيضا فإنه لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وهذا الباب الملامسة والذي بعده المنابذة كلهم من بيوع الغرر. كل هذه من بيوع الغرر. ومعنى بيع الملامسة يقول له أي ثوب لمسته فهو لك بكذا أو أي ثوب لمسته أنا فهو عليك بكذا. هذا كله محرم لماذا؟ لأن فيه غرر ويؤدي إلى الخصومة والنزاع فهو محرم إلا إذا كان ليس فيه غرر كأن يكون مثلا ما في المحل كل نوع واحد يعني الثياب التي في المحل كلها نوع واحد من حيث الصنف والصنعة والطول والقصر والعرض كل نوع واحد، فهذا لا بأس. نقول أي ثوب لا مستبع عليه بكذا لأن النوع واحد لا يختلف، لا يختلف. لكن إذا كان الملامس تؤدي للغرر فإنه محرم، لأنه قد يقع على شيء رديء أو ليس بغالي أو ثمين فيتضرر المشتري، أو رخيص فيتضرر. المهم أنه لا يجوز، المهم أنه لا يجوز. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن الملامس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامس وهو في الصحيحين. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة. المنابذة النبذ، الطرح، نبذ الشيء طرحه، فالمنابذة مثل الملامسة فيها غرر وجهالة وخصومة. فيقول يعني أي ثوب طرحته، يقول المشتري مثلا أي ثوب طرحته علي اشتريته منك بكذا، أو قال البائع أي ثوب طرحته عليك أبيعه لك بكذا، هذا كله من النبذ وهو محرم، وهو محرم. والنبذ أيضا له طريقة أخرى، له طريقة أخرى تتعلق مثلا بالأجل، تتعلق بالعقار ونحوه، تتعلق بالعقار ونحوه. يعني بعتك ما تنتهي إليه الحصاة بكذا، ما تنتهي الحصاة بعتك بكذا، الحصاة ما كم متر تنتهي ما نعلم، فيشتري منه فيأخذ الحصاة ويحذفها، هذا أيضا فيه غرر، هذا أيضا فيه غرر. لكن المنابذة هي الطرح، يطرح عليه ثوب وغيره. والملامسة قال لمس الثوب لا ينظر إليه، لا ينظر إليه، وهذا يدل على أنه إذا نظر إلى الثوب وقلبه جاز طرحه وبيع عليه بكذا، لأن الآن معلوم، الآن معلوم ليس مجهول وليس فيه غرر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، نهي عن لبستين. اللبستان هي اشتمال الصماء والاحتباء، اشتمال الصماء والاحتباء. واشتمال الصماء، اشتمال الصماء، الصماء اشتمال الصماء لها تفسيران، تفسير عند أهل اللغة وتفسير عند الفقهاء. اللغة يقول الصماء أن يلبس شيء ليس له أكمام، يلبس شيء مغلق ليس له أكمام، يدخل نفسه فيه، يدخل نفسه في هذا اللباس الذي مغلق من كل جهة وليس له يدين ليس له أكمام، هذا اشتمال الصماء عند أهل اللغة، عند أهل اللغة. وعند الفقهاء هو أن يحتبي بالثوب، يلفه عليه، يلف الثوب عليه ولا يكون له أكمام، يخرج يديه فتخرج عورته، تخرج عورته إذا تحرك. وأيهما أقرب، تفسير أهل اللغة ولا الفقهاء؟ أقصد المحدثين، تفسير المحدثين، تفسير المحدثين، لأن نحن يهمنا التفسير الشرعي، نحن يهمنا التفسير الشرعي. فإذا كان الثوب إذا لف ممنوع، فتفسير الفقهاء من باب من باب أولى، أقصد تفسيره للغة من باب أولى. لكن إذا أخذنا بتفسيره للغة صار الثوب المغلق الذي ليس له أكمام هذا هو الممنوع، أما أن يلفه عليه هذا ليس بممنوع. وإذا أخذنا بتفسير المحدثين صار الممنوع ما فسره الفقهاء وما فسره المحدثين، كله كلاهما، واضح ولا لا؟ طيب، ولماذا نهي عن اشتمال الصماء؟ يقول العلماء إما أن يكون النهي لأجل ألا تخرج العورة، لأنه إذا التف به تحرك تخرج العورة، تخرج العورة إذا حرك يديه أخرج يده. ومنهم من قال إنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لو أتى عدو، لأنه ليس له أكمام ويداه داخل هذا اللباس أو الكساء فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فعلى كل حال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما إذا كان الحكمة خروج العورة فإنه الآن لا يكون ممنوعا، اشتمال الصماء الآن لا يكون ممنوعا، لأن الإنسان يلبس سروال ولا تخرج عورته، ولا تخرج عورته. واللبسة الثانية الاحتباء، اللبسة الثانية الاحتباء. والاحتباء، الاحتباء أن يجلس على إليتيه وينصب قدميه، أن يجلس على إليتيه وينصب قدميه ويلف عليهما ثوبا، ويلف عليهما ثوبا يربطه، يربطه ويعتمد عليه. فمن قرب منه، من أتى إليه من الأمام رأى عورته، من أتى إليه من الأمام رأى عورته فنهي عن الاحتباء، نهي عن الاحتباء، لأن الاحتباء يستر أعلى بدنه، يستر كتفيه ونحوه وتخرج عورته، تخرج عورته. عرفتم الاحتباء؟ نعم. طيب، قال أن نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبيه، وعن بيئتين، وعن بيئتين اللماس والنباذ. اللماس أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، والنباذ أي ثوب طرحته فهو بكذا، وهذا من البيوع المحرمة، هذه من البيوع المحرمة التي فيها غرر فلا تجوز، لأنه قد يطرح إليه ثوب يساوي 10 ويأخذه 100، ويأخذه 100، أو العكس يطرح ثوب 100 ويكون الاتفاق على 10 فيتضرر البائع، أو في المسألة الأولى يتضرر المشتري، فنهي عن ذلك. نعم. قال باب بيع المنابذة، وقال أنس النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا سبق، هذا سبق بيع المنابذة وبيع الملامسة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، والحديث الذي بعده نهى عن اللبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة، هذا كله سبق، هذا كله سبق، أنهم بيوع الغرض، وأنهم بيوع الغرض. طيب، ما حكم شراء الأعمى؟ ما حكم شراء الأعمى؟ نقول لا بأس، لا بأس أن يشتري الأعمى، لكن لا بد أن يوصف له، لا بد أن يوصف له وصف يزول به الغرر، لا بد أن يوصف له وصف يزول به الغرر، أو يوكل غيره، أو يوكل المشتري الأعمى يوكل غيره. نعم. نعم. نعم. كيف؟ لا، هذا كذب، ما يجوز، هذا كذب، لكن البيع صحيح، لأن المشتري يأخذ يقول هذا بكم، فيقول له بكذا يشتري، فيكون البيع، البيع صحيح، لكن إخبارهم بالكتابة على اللوحة هذا محرم، هذا من الكذب، هذا من الكذب وجلب الناس بالخدعة، يجلبون الناس إليهم بالخداع، ولهذا مثل هذا مفروض يمنع، مثل هذا مفروض يمنع، لأنه يصرف الناس عن غيره وهو كاذب. أما لو كان يصرف الناس عن غيره بصدق نقول لا بأس، لا بأس، يعني مثل لو وضع جائزة أو مثل ما يقال الآن نقاط، هذا لا بأس، لأن النقاط والجوائز هذه تصرف الناس إليه، تصرف الناس إليه، لكن بشرط أنه لا يرفع السعر، أنه لا يرفع السعر. أما هذا يكذب، هذا يكذب، يقول السنة عندي 10، فإذا دخل باعه 20، هذا كذب، تحيل لإدخال الناس إلى محله، فيكون باب الحيل ولا يجوز. باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصراة التي صري لها عنوان وحكم فيه وجمع فلم يحلف أيام، وأصل التصرية حتف الماء يقال منه صريت الماء. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، من ادعى بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلما إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمره. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من طعام وهو بالخيار ثلاثة، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفاة فرتاها فجرد معها صاعا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطى البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضهم على بيع بعض ولا تنجسوا ولا يبيع حرام لبال ولا تصروا الغنم ومن ابتلعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتربا إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاع من تمر. قال رحمه الله: باب النهي للبايع ألا يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة وكل محفلة. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان المنع من هذا، لبيان تحريم أن تصر الإبل والغنم والبقر، أن تصر الإبل والغنم والبقر. فقوله باب النهي للبايع أن يحفل الإبل، هنا أوضح أن يحفل، وقوله هنا ألا يحفل، ألا يحفل، فكأنه كان أن هنا تفسيرية، تفسيرية يعني نهى بأن لا يحفل، بأن لا يحفل الإبل والغنم. وقوله يحفل، التحفيل التحفيل التجميع، التحفيل التجميع، ولهذا يسمى عندنا احتفال وحفلة، لأن الناس يجتمعون، الناس يجتمعون. فمعنى لا تحفل يعني لا يجمع اللبن في الضرع، لأن التحفيل الاجتماع، لا يجمع يعني لا لا لا يحبس اللبن في الضرع ولا يجمع في الضرع. والذي ورد النهي عن الإبل والغنم، والبخاري أضاف إلى ذلك البقر لأن الحكم واحد، أضاف البقر، بل قال وكل محفلة، وكل محفلة. طيب ما الذي يحفل غير الإبل والبقر؟ أشياء أخرى. وهذا اختلف العلماء مثلا بالحمار، هل يجوز أن يحفل لأجل أن يباع أو لا يجوز؟ من العلماء من جعل حكم عام كل محفل، لأنه يدل على أن هذا طيب وأن في حليب لأولاده وغيره. ومن العلماء من اقتصر ذلك على الإبل والبقر والغنم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب التي يشرب ألبانها. فقال باب النهي للبايع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، هذا عام يعني حتى ما كان غير الإبل والبقر، غير الإبل والبقر. والمصرة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. ما معنى كلمة مصرة؟ البخاري جعل التصرية الحبس، ولهذا من العلماء من قال التصرية الربط، ومنهم قال التصرية الحبس. الذين قالوا الربط قالوا هو ربط أخلافها، يعني ربط ضروعها أن تربط حتى لا تحلب ولا يأخذ منها حليب. ومنهم من قال التصرية الحبس، منهم من قال التصرية وهو حبس اللبن حتى لو لم يكن هناك ربط، حتى لو لم يكن هناك ربط. وهذا التفسير أعم، هذا التفسير أعم. ولهذا قال والمصرة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، لأن هذا غش تدليس، لأن من رآها سيظن أنها ذات لبن فيشتريها. وأصل التصرية حبس الماء، حبس الماء، كأنه يشير إلى من فسر التصرية بالربط، وأنه يقول الصحيح أن التصرية حبس الماء، حبس اللبن. وأصل التصرية حبس الماء، حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته، صريت الماء إذا حبسته. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، الإبل ولا الإبل؟ الإبل بالفتح. طيب تصر، تصر فعل مبني للمعلوم أو للمجهول؟ المعلوم، كيف يكون المعلوم؟ طيب ها إيه، لا أصله لا تصرروا، لا تصرروا الإبل والبقر، لكن حذفت الراء، أصله لا تصرروا الإبل والبقر، فيصير الإبل والبقر مفعول به ولا ما هو مفعول، ولا نائب فاعل مفعول به لكن حذف الراء، حذف الراء، فقال لا تصروا الإبل والغنم، والفاعل هنا أين هو؟ الواو، الفاعل الواو، والغنم. فمن ابتاعها بعد، من اشتراها، ابتاع يعني اشتراها بعد، يعني بعد التصرية، بعد اتضح أنها قد حبس اللبن في ضروعها، فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، بخير يعني يختار النظر الذي يراه من إبقائها أو ردها، من إبقائها أو ردها مع ما يقابل اللبن وهو صاع من تمر كما سيأتي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.